الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آل بيته الطيبين. ذكر الإمام السعدي رحمه الله في سورة القصص بعد أن تكلم عن قصة موسى عليه السلام، وهي معروضة في سورة القصص من ميلاده عليه السلام إلى أن قتل القبطي وذهب إلى مدين، إلى أن نباه الله وأرسله إلى فرعون، وإلى أن أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وجنده. ذكر فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة، وننتقي منها بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ في تفسيره. قال رحمه الله: ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت، لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها، ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات، والتثبيت من الله عند المقلقات، كما قال تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. ومنها أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره تثبيت الله إياه، وربط جأشه وقلبه عند المخاوف عند الأمور المذهلة، فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه، فإنه يضيع فكره ويذهل عقله، فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور، كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين. ومنها أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة، فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه كما فعل موسى عليه السلام. ومنها أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه، إذا لم يترجح عنده أحد القولين، فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين، بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما خرج موسى تلقاء مدين فقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما لها، لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومنها أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته، كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. ومنها ما فيه من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك تفصيلا مطابقا وتأصيلا موافقا، قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين، من غير حضور شيء من تلك الوقائع ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع، ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور، ولا مجالسة أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به قوما جاهلين وعن النذر والرسل غافلين. فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله، ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه من عند الله، كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين، والشرع الذي جاء به من رب العالمين، وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة، والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار، وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان، وقلوبهم بالعلم والإيمان. ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكافرة المتعاضدة ترميه بقوس واحدة، وتكيد له المكايد، وتمكر لإطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض، وهو قد بهرها وعلاها لا يزداد إلا نموا، ولا آياته وبراهينه إلا ظهورا. وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين وهداية للعالمين ونور وبصيرة للمتوسمين، والحمد لله وحده. انتهى كلامه رحمه الله.